ويا حسن صبري أحبها دما في رضا من أحبها تدما تجمل وكن للسهل بي غير مشمس ويا جلدي في جنب طاعة حبها تحمل عذاك الكل عظيمة ويا جسد المضنى ويا جسد المضنى ويا جسد المضنى تسل عن الشفا يا جسدي تسل عن الشفا ويا كبدي من لي بأن تتفتتي ويا سقمي لا تبقني رمقا فقد أبيت لبوق العز سلما فقيادي ويا صحتي ما كان من صحبة قرى ويا صحتي ما كان من صحبة قرى ووصلك في الأحياء ميتا كهجرتي ويا كلما أبقى الظلام فما لك مأوى في عظام غنيمة وكل الذي ترضاه والموت دونه به آل راض والصبابة أرضة وكل الذي ترضاه والموت دونه فيه أنا راض فيه أنا راض والصبابة